بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على قول المؤلف: ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله لا يؤوده أي لا يكرته ولا يكسره ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقول الله تعالى: يريد يعني بهذه الكلمة أن يفرق بين النفي في الاصطلاح وبين النفي المعروف في لغة العرب. الأصل في النفي أنه عدم محض، هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح في باب الأسماء والصفات ما يأتي النفي من هذا الباب، وإنما من باب إيش آخر يطلق عليه العلماء، هو النفي الذي يراد به ثبوت كمال الضد. الكلام واضح؟ نعم. بعد شوي يعني نيجي حتى نقول ايش الفرق بين هذا وبين ذاك، بس هذه حتى ننتبه للفرق. فعندنا نفي محض، وهذا يساوي ايش؟ يعني اعدام الشيء، نفيه عدمه، وهذا نفي محض. وعندنا اما في الاصطلاح في الكتاب والسنة ما جاء في باب الاسماء والصفات فانه ليس من هذا الباب. هذا الباب في الاصل في اللغة، الاصل في اللغة النفي هو النفي المحض العدم. وأما في الاصطلاح في باب الكتاب وفي باب الأسماء والصفات فكل ما ورد في الكتاب والسنة هو نفي لا يراد لذاته، يعني ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يراد به إثبات كمال الضد. نعم. يعني هنا مثلا شوفوا قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء. ثم شوفوا كيف ختم الله عز وجل الآية بيش؟ إنه كان عليما قديرا، مع أنه الأصل أنه دائما يعني خواتيم الآيات تتناسب مع إيش؟ مع ما قبلها. فالله عز وجل يريد أن يثبت عدم إيش؟ العجز. ثم لين الآية وختم الآية بقوله إنه كان عليما، ويجي الآن بعد شوي يشرح لنا إياها. فما هو يعني عدم العجز؟ لا يراد إثبات عدم العجز المحض، وإنما يراد إثبات إيش؟ كمال العلم وكمال القدرة كما في هذه الآية. نعم. كمال عدله تعالى. يقول الله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. وقول الله يعني تعالى كذلك يراد في قوله: ولا يظلم ربك أحدا. هذا إيش يراد بهذا النفي؟ يراد إثبات كمال العدل. فكل نفي في الكتاب والسنة إذا جاء نقول إيش؟ نقول هذا ليس من باب النفي المحض الذي يراد لذاته، وإنما هذا لا يراد لذاته. طيب ليش يراد؟ يراد لإثبات كمال الضد. نعم. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. قول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فيراد بلا تأخذه سنة إثبات إيش؟ كمال الحياة والقيومية. نعم. وقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن هذا النفي إيش المحض اللي في اللغة؟ النفي الصرف هو النفي المحض في لغة العرب، هذا لا مدح فيه ولا كمال فيه. نعم. ألا ترى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون لا قبيلة قبيلة لا يغدرون بذي تصغير تحقير من باب التصغير والتحقير. نعم. قبيلة لا يغدرون بذمة لا يغدرون بذمة، ما عندهم غدر، ما يغدرون بأحد أبدا. نعم. ولا يظلمون الناس حبة خردل، لكن ليش؟ لعجزهم لعجزهم. نعم. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، نعم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم، نعم، لا كمال قدرتهم. نعم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا. نعم. لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، ولهذا نعم. يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله تعالى مفصلا والنفي مجملا. نعم. هنا يعني يفرق ويريد أن يفرق بين طريقة الكتاب وبين طريقة أهل الكلام. ها؟ نقول الأصل في باب الأسماء والصفات كما هو معلوم، احنا عندنا في باب توحيد الله عز وجل التوحيد قلنا ينقسم الى كم؟ الى ثلاثة. توحيد ايش؟ الربوبية. توحيد الربوبية مدارها على ايش؟ اثبات افعال الله تبارك وتعالى، والاعتقاد الجازم بان احدا من الخلق لا يستطيع ان يفعل مثل فعل الله. ماشي؟ توحيد الالوهية مدارها على ايش؟ على عبادة الله عز وجل، أي ما يستحقه من أنواع العبادة، مع الاعتقاد الجازم أن أحدا لا يستحق شيئا من هذه العبادة فلا تصرف له. توحيد الأسماء والصفات مدارها على إيش؟ على إثبات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل، مدح ثناء كمال. جميع الآيات في باب الأسماء والصفات وكذلك الأحاديث الأسماء والصفات المراد منها ايش؟ الغاية منها ايش؟ اثبات الكمال لله تبارك وتعالى، لا اله الا هو، ومدحه عز وجل بهذه الاسماء وبهذه الصفات. اذا مدارها على ايش؟ اثبات المدح والثناء والكمال والجلال والبهاء والجمال لمن؟ لله عز وجل. هذا واحد. ثانيا حقيقة اخرى وقاعدة اخرى، ان الاصل في لغة العرب أن النفي يعني صيغة النفي ما سبق بأداة نفي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، لأنه نفي، والنفي إيش؟ عدم، والعدم لا مدح فيه، لأن الكمال شيء ثبوتي. لذلك إذا أراد أحد أن يمدح أحدا فإنه يستعمل إيش؟ صيغة، يقول النفي، أقطع ثوبي. ها؟ قلنا في لغة العرب النفي صيغة النفي يعني كل ما سبق بأداة نفي هذا ما يتضمنش مدح ولا كمال ولا ثناء أبدا، عدم. ماشي؟ فمن أراد أن يمدح أحدا فعليه أن يستعمل صيغة الإثبات. يعني لو جاء واحد وقف عندك قال أنت يعني لست بغبي، وانت ما انت بخيل، وانت مدحك، اياك ان تعتقد انه ايش؟ هذا اللي ما يفهم يقول نعم مدحني، قال لي ماني بخيل، وقال ماني كذا، وقال ماني غبي، وقال ماني كذا، ها؟ وماني خائن، ولاني غادر، ولا لا، هذا ما هو مدح، هذا نفى عنك الصفات المذمومة لكن لم يثبت لك صفة محمودة. كلام واضح؟ هذا في لغة العرب. اذا حقيقتان، الحقيقة الأولى أن مدار الأسماء والصفات على إثبات إيش؟ المدح والكمال والثناء. الثاني لغة العرب النفي فيها لا يتضمن، ماشي؟ لذلك يقول يأتي الإثبات للصفات، صفات الله عز وجل، بأي أسلوب؟ إثبات. وهذا الإثبات لو يعني استقرأنا طريقة الكتاب والسنة راح نشوف تفصيل. ها؟ الآيات تتكرر مئات المرات كلها بصيغة ايش؟ الإثبات. لأنه فعلا هذا هو باب ايش؟ باب المدح والكمال والثناء لله عز وجل، وهذا هو الأصل في اللغة العربية. طيب والنفي، والنفي اللي جاء في القرآن، في القرآن نفي ولا ما فيه؟ في القرآن. طيب انت الان قبل شوي تقول ان لغة العرب النفي لا يتضمن ايش؟ مدحا. اذا هذا ما يتضمن المدح لله عز وجل؟ لو كان نفيا محضا نعم ما لذلك احنا قبل شوي قلنا ايش؟ ننتبه انه في فرق بين النفي في اللغة والنفي في الاصطلاح في باب الاسماء والصفات. فالنفي في الاصطلاح في باب الاسماء والصفات ليس نفيا محضا، وانما هو نفي لا يراد لذاته، وإنما يراد إيش به؟ إثبات كمال الضد لله عز وجل. طيب واحد يسأل ليش جاءت يعني صيغة النفي إذا كان الكلام كما قلتم الأصل فيها في باب الأسماء وصفات المدح واللغة نفيها لا يتضمن مدحا، ليش جاءت هذه الصيغة صيغة النفي؟ نقول صيغة النفي عندما نقول أنها لا تراد لذاتها ولم ترد نفيا محضا ذاتيا، لأنها لم ترد في الكتاب والسنة إلا لعلة، ما جاءت هكذا. الله عز وجل ما مدح نفسه بالنفي، وإنما إيش نفى عن نفسه أشياء، وهذا النفي ما جاء إلا لعلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ما هي العلة؟ قالوا إما دفع تهمة، يعني أناس اتهموا الخالق تبارك وتعالى بأن له الولد، فجاء الله عز وجل نفى عن نفسه الصاحبة والولد، اتهم عز وجل بصفة لا تليق فأراد نفيها عن نفسه فجاء بصيغة إيش؟ فالنفي هنا جاء لإيش؟ لنفي تهمة أثبتها أهل الباطل لله عز وجل، أو لدفع توهم، أو لدفع، قد يتوهم البعض من أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض كلها في 7 أيام أنه إيش؟ لذلك أعقبها بقوله وما مسنا، يعني إياك أن تعتقد أو تتوهم أن ذلك إيش؟ كان سببا في إيش؟ في التعب والنصب لله تبارك وتعالى. فنقول النفي قليل جدا في القرآن والسنة إذا قورن بإيش؟ بالإثبات، ما في مقارنة، عدد قليل جدا جاء إيش بصيغة النفي، وهذا النفي ليس نفيا محضا وإنما هو نفي ها جاء لإثبات كمال الضد، وجاء أيضا لدفع إيش؟ تهمة أو توهم. الكلام واضح؟ إذن جميع الأسماء والصفات في الكتاب والسنة إثباتها ونفيها في باب إيش؟ المدح والكمال والثناء لله عز وجل. واضح الكلام؟ لذلك راح نشوف أنه التفصيل يعني إثبات الأشياء تفصيلا كلها بصيغة إيش؟ الإثبات، والنفي ما يجي إلا إيش؟ نفي مجمل، ولا يظلم، لا يعجزه، لم يلد، ممكن هذه فيها تفصيل لكن يدري أنها إيش؟ أنها تهمة، اتهم الخالق تبارك وتعالى بها فأراد أن يدفع التهمة عن نفسه، فقليل جدا، والأصل فيه لا تأخذه سنة ولا نوم، قليل ومجمل مجمل. لكن نشوف أهل الباطل طريقتهم في الكتاب والسنة في في في باب الاسم والصفات العكس، العكس، تفصيل ودقة متناهية، تفصيلات وكلها بصيغة إيش؟ النفي. وإذا أثبتوا شيئا لله عز وجل أثبتوه إيش؟ مجملا. سبحان الله، عكس طريقة الكتاب والسنة. هذا حتى نعرف إذا فتح الإنسان كتاب يبحث في باب الأسماء والصفات، شوف إذا استعمل التفصيل في الإثبات والنفي وفي الإجمال تقول هذا إيش؟ هذا على الجادة ماشي، على السنة، على طريقة الكتاب والسنة. أما إذا رأيته يفصل تفصيلا دقيقا بالنفي، تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات، فاعلم أنه إيش؟ إما مبتدع أو مغتر بإيش؟ بأصحاب البدع وطريقة إيش أهل البدع، فيحذر منه ومن من كتابه. عرفنا الفرق بين طريقة الكتاب وطريقة أهل الكلام؟ نعم نعم. أبد، هذه جاءت المقابلة. لا، لإثبات كمال الله عز وجل، لأن العور إيش؟ نقص. لأن ما يعني هذا النفي الذي جاء، جاء إثبات ضده إن لم يكن في ذات النص جاء في نص آخر. إن الله جميل، إن الله ليس بأعور، الله عز وجل له الكمال، وهذا نقص، هذا نقص. فإما يعني نفهم انه فيه يعني يراد بإثبات الضد، لا بد من ان الضد قد ايش؟ قد ذكر اما في ذات النص او في غيره، فهو ليس نفيا محضا يراد لذاته. نعم نعم، يعني ما في نفي محض، ما في نفي محض باب الاسم والصفات، ما في، لان النفي المحض لا يتضمن ايش؟ مدح. هذه العلة، هذه علة. مثل ايش التهمة؟ التهمة الخالق عز وجل بأن له صاحبة وله ايش ولد فنفاه. ايش ورد إثبات كمال الضد؟ كيف؟ اقول ورد في النصوص إثبات كمال الضد. نحن نعتقد اعتقادا جازما ان جميع الاسماء والصفات وان جاءت بصيغة النفي حتى لو ما عرفنا ايش ضدها في نصوص اخرى نعتقد انها من ايش من هذا الباب وليس من النفي ايش المحض. واضح؟ وقد نعرف العلة والحكمة وقد لا نعرف، هذا اجمال وهذا تفصيل. واضح؟ نعم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، نعم، والنفي مجملا، نعم، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، نعم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، نعم، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا هذا الكلام أو هذا النص هذا ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن إيش؟ عن المعتزلة، ذكره في المقالات وأشار إليه في كتب أخرى حكاية عن المعتزلة لما ترك الاعتزال جاء يسخر من عقائد المعتزلة، قال شوفوا إيش يقولون إيش كيف يصفون الخالق تبارك وتعالى، كيف الله عز وجل وصف نفسه، وانظر كيف المعتزلة تصف الرب تبارك وتعالى. نعم. ولا بذي رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض ولا وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت لا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. نعم. هذا الكلام يعني يرد عليه إيش ردا مجملا وأيضا إيش يرد عليه تفصيلا. من يرد عليه في الإجمال؟ يعني إيش نقول عن هذا الكلام حسب ما قلنا الآن إحنا قبل قليل؟ يعني تفصيل إيش؟ وإجمال في الإثبات، ونقول هذا خلاف طريقة إيش؟ الكتاب والسنة وعلماء السلف. هذا واحد. وبعد؟ نعم. وهذا كله كل ما نفيتم عن الله عز وجل لا يتضمن إيش؟ درجة واحدة من إيش؟ الثناء والمدح والكمال. وبعد في رد ثالث إيش؟ هذه الألفاظ لم ترد، والأصل في باب الأسماء والصفات أنه باب توقيفي. وش معنى التوقيف؟ احنا شرحناه في الأيام الأولى، تذكرون وش معنى التوقيف؟ الإثبات والنفي يحتاج إلى دليل. نقول هذا الكلام نسيته. قلنا الأصل في العقائد إيش؟ التوقيف. والأصل في العبادات إيش؟ مرة أخرى يا شيخ. الأصل في العقائد إيش؟ التوقيف. والأصل في العبادات إيش؟ المنع. والأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. إيش الفرق بين التوقيف والمنع والإباحة؟ قلنا التوقيف معناها إثباتها ونفيها يحتاج إلى صك ونص شرعي. المنع في العبادات يعني المنع يعني شنو؟ يعني إيش؟ إثباتها يحتاج إلى دليل. إذن الأصل فيها إيش؟ المنع. المنع يحتاج إلى دليل؟ لا يا شيخ. ما يحتاج. الأصل فيها المنع. هذا هو الأصل. إذن إيش اللي يحتاج إلى دليل؟ الإثبات. واحد يبي يثبت عبادة لله عز وجل، نقول له هذه العبادة حتى تثبت أنها عبادة يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. يقول لك أنت ليش تمنعها؟ عندك دليل على المنع؟ إيش نقول له؟ نقول له الأصل في العبادات المنع، افهم. لما نقول الأصل فيها المنع يعني كل العبادات ممنوعة إلا ما أجازها إيش؟ الدليل الشرعي. بخلاف إيش؟ الأصل في الأشياء الإباحة. هنا المنع يحتاج فيها إيش؟ إلى دليل. كلام واضح. إذن العقائد إيش؟ الإثبات والمنع يحتاج إلى دليل. العبادات إيش؟ الإثبات يحتاج إلى دليل. والأشياء والمعاملات إيش؟ المنع يحتاج إلى دليل. هذا الفرق بين التوقيف والمنع والإباحة. نعم. فأيضا نقول هذا المعتزلي، نقول كل هذا اللي استعملته أنت لم يرد به إيش؟ كونك تقول أنه ليس بجسم ولا جثة ولا شبح حتى تثبت هذا في الأسماء والصفات تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. طيب ليش المعتزلة فعلت هذا الفعل؟ ليش؟ يعني ما عندهم عقول. يعني واحد يقف أمام، لو وقف واحد أمام ملك قال أنت ما أنت شبح ولا جثة ولا لحم ولا، هذا مدح، كله ما هو مدح. ليش المعتزلة يعني هذا أسلوبها في الأسماء والصفات؟ طيب احنا ما عندنا تنزيه، احنا ما عندنا تنزيه، احنا عندنا شيخ محمد نفي التشابه. طيب ليش احنا نشبه؟ احنا ايضا ننفي التشابه، ننفي مشابهة الخالق والمخلوق. ها؟ يريدون نفي الصفات. شيخ لأن يرون ان عندهم مرض اذا اثبتوا ايه؟ فان هذا الاثبات يؤدي الى التشابه. هم يرون انه عندهم مرض، هم مرض عندهم مرض وهم عنه غافلون. يعني في قلوبهم مرض وهم عنه. نقول باختصار، نقول لأنهم نظروا ينظرون إلى الخالق بمنظار المخلوق. هذه هي الآفة عند المعطلة قاطبة، ينظرون إلى صفات الخالق عز وجل من منظار إيش؟ المخلوق. فكل شيء ثبت للمخلوق يجب نفيه عن الخالق. فالمخلوق جسم، المخلوق إذا وقف بكذا تشوف شبح له، المخلوق إذا مات جثة، المخلوق صورة، المخلوق لحم، المخلوق دم. كل ما ثبت للمخلوق يجب نفيه عن الخالق. والمخلوقات ما شاء الله كثيرة، وثبتت لها صفات إيش؟ كثيرة. لذلك لابد من إيش؟ نفيها على التفصيل. شايفين ليش وقعوا في إيش؟ يعني التفصيل في النفي، لأن كل ما ثبت في حق المخلوق وجب نفيه عن الخالق تبارك وتعالى. لأنك إذا أطلقت شيء على المخلوق وعلى الخالق، إذا أثبتت شيء عند الخالق وقد ثبت للمخلوق، فقد وقعت إيش؟ الإثبات عندهم يقتضي التشبيه. فنقول لأنهم نظروا إلى الخالق بمنظار المخلوق، فكل ما ثبت للمخلوق وجب عندهم إيش؟ نفيه عن الخالق عز وجل تحقيقا للتنزيه ودفعا للتشبيه بين الخالق والمخلوق. نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر. احنا قلنا الباطل من حيث الجملة، لكن التفصيل لو جاء الانسان بيفصل، يعني كلمة ليس بجسم ولا شبح، ها فيها شيء ولا جثة ولا صورة، ها ها ها ها ها اي طيب. لا الان هذا المجمل، لكن مثل كلمة ولا صورة، لا صورة عز وجل له صورة. ها ها نعم. وتعال مثلا عند يعني ها مثل ايش؟ لا يتحرك. ها هذا ايضا ايش؟ يرد عليه تفصيلا. الحقيقة كل كلمة من هنا يرد عليها تفصيلا، لكن في اشياء لانه في امور يعني ثابتة لله، ولا بذي يمين، الله عز وجل نعم له اليمين سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين، يوصف باليمين عز وجل. ها كيف؟ والجهة، نفي الجهة عن الله عز وجل هذا ايضا ممتنع، لانه اثبات الجهة ثابت في حق الله عز وجل، جهة العلو. ها نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. واضح. نعم. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، الله أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، هذا التوقيف، هذا الجواب الثاني، إنه الأصل عن التوقيف. نعم. هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. الله أكبر. وأما أهل الحق والسنة والإيمان ويجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة ولا يحكم به على الكتاب والسنة. هذا الفرق، ها؟ يعني احنا نقول لو جاءت ألفاظ مجملة فتعرض على ايش؟ تعرض على الكتاب، إن أرادوا به حقا قبل وإن أرادوا غير ذلك رد، ها؟ لكن نقول الأصل عندنا في الحكم على الأشياء الكتاب وإيش؟ والسنة. أما هم عندهم لا، هذه الأشياء يحكم بها على الكتاب وإيش؟ على الكتاب والسنة. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، إن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق عليه الصلاة والسلام في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: نعم، يعني مراد الشارع أن يقول ما ذكره الطحاوي رحمه الله ليس من باب إيش؟ النفي المذموم. نعم. قال الله تعالى: ها؟ الصفات. أي. أي نعم. كلها. أي نعم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز. شايفين؟ يعني نفى العجز، والدليل ايش؟ ما ذكره في آخر الآية، وهو كمال العلم وكمال القدرة. نعم. وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما عن الضعف. الله يصلح بالك. إن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل. نعم. يعني يريد أن يفعل شيئا ولكن ايش؟ ولكنه عاجز، ما عنده القدرة. وإما أن يكون قادرا لكن ما عنده إيش العلم إلى كيفية الوصول إلى إيش إلى ذلك الأمر. نعم. وأما العجز منشأه إما عدم علم أو عدم قدرة أو الله أو جمعهما كلاهما، إما يكون يعني ما عنده علم وعنده قدرة، أو عنده قدرة وما عنده علم، أو ما عنده لا قدرة ولا إيش ولا علم. نعم. وإما من عدم علمه، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. نعم. قوله ولا إله غيره، قال الشارح رحمه الله: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال الله تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني المخاطب والمخاطب لما قالوا وإلهكم إله واحد، يعني قد يكون عند غيرنا خاطر شيء، يعني وارد كما يقول. نعم. وقد اعترض صاحب، لكن الأصل لذلك الأصل فيها نفي وإيش وإثبات. نعم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر، هذا الآن يغوص في إيش في خلافات اللغويين، ويعني الحقيقة كما قال أو الصواب الذي ذكره شيخ الإسلام جاب كل أقوال أهل اللغة، ها، ثم قال والصواب يعني خلاف ما ذهب إليه أهل اللغة وأهل الكلام. سبحان الله، أهل الكلام قاطب أخطأوا في تفسير لا إله إلا الله وأهل اللغة أيضا أخطأوا في إيش؟ لأنهم تعمقوا كثيرا يعني في تقدير المبتدأ والخبر وتحديد المبتدأ والخبر والإعراب وغيرها والصلات بين الكلمات والألفاظ والاستثناءات والنفي والإثبات، فابتعدوا عن إيش؟ عن المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله. والصواب أنه لا إله تعرفونه جميعا، لا إله إيش؟ بحق. راحوا بعضهم قال لا إله موجود ولا إله كذا، هذا كله قطعا أقول باطل كما ذكره شيخ الإسلام، بل القرآن ذكره قبل هذا، يعني لا إله موجود. والله عز وجل يقول، يحكي عن الكافرين، قال أجعل الآلهة إلها واحد. يعني هل محمد جاي حتى يجعل الآلهة؟ إذا موجودة الآلهة ولا ما موجودة؟ الآلهة موجودة، كيف يفسرون بأنها غير موجودة؟ ما تعرف. والنصوص يعني في هذا كثيرة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أيضا. فالله عز وجل أثبت يعني وجود آلهة كثيرة جدا إيش في الدنيا. إذا ما تصلح هذه، كل تفسيراتهم باطلة، وكما قال يعني ابن القيم رحمه الله، والحق يعني ما قرره ابن القيم وتلميذه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنه لا إله إلا إله بحق، أي لا إله يستحق إيش؟ الإلهية والعبادة، ليه العبادة؟ في معبودات، في آلهة، لكن هل هذه الآلهة اللي هم يسمونها آلهة تستحق شيء من الإلهية؟ ليه ما تستحق؟ ليه ما تستحق؟ لعجزها. ليه ما تستحق؟